من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا من أحببت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. لما تكلمنا في المحاضرة قبل السابقة عن تفسير قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلمنا شيئا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة الميمونة المباركة في الدنيا وفي الآخرة، كان لزاما علينا أن نتكلم عن وجوب محبة الأمة لحبيبها صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لا يكتمل الإيمان بل ولا يتحقق الإيمان أصلا إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أمرك بذلك هو الحق جل جلاله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على كل مسلم، وهي أصل من أصول الإيمان، تلك المحبة التي لو رسخت في جذور القلب لآتت تلك الثمرة في كل وقت وكل حين. الله عز وجل يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كمن حدثهم لو كانوا دولة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، واللي يعمل كده والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله عز وجل وصف من فعل ذلك بأنه فاسق، أي أنه خارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك التي بين جنبيك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يبقى لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والديه وأولاده ومن الناس أجمعين. وتأمل معي هذا المشهد الجليل الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما بين أصحابه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب فأمسكها ثم مشى معه، فقال له عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من والدي ومن ولد ومن مالي ومن الناس أجمعين إلا من نفسك. فشوف وضوح سيدنا عمر، يقول له إلا إيه؟ إلا من نفسك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتبسم عمر وقال فوالله لأنت أحب إلي الآن حتى من نفسك. طب واحد يقول لك يعني هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي سيدنا عمر الكلام ده، هل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اغلى عند عمر من نفسه؟ لا كان اغلى طبعا، بس النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينبه عمر على نوع من الحب، اللي هو ايه الحب؟ نوعين، حب اختيار وحب طبع. حب الطبع اي انسان في الدنيا بيحب نفسه طبعا، هو ده حب الطبع. حتى فرعون كان بيحب نفسه، حتى ابليس بيحب نفسه، ده بيسموه حب الطبع. يعني لا يتكلف الإنسان تلك المحبة، لأنه حبه جبلة طبع. أما حب الإنسان لغيره فبيسموه حب إيه؟ حب اختيار. أنا بتكلف محبة فلان، بحاول أحبه، خد بالك. فسيدنا عمر قصد حب الاختيار، والنبي قصد حب الطبع والاختيار، أي لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب طبع واختيار، فيجمع له كل المحاب. فشوف مدى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر. ولذلك كانت أعظم محبة جمعت فعلا بين حب الطبع والاختيار هي المحبة التي جمعت بين النبي وبين صاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وفي الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. كل واحد كان ليه عندنا معروف كافئناه إلا سيدنا أبو بكر، ما نقدرش نكافئ. من الذي يكافئه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض التفاسير أن في سبب نزول هذه الآية اللي هي: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، أنها نزلت في أبي بكر لما كان بلال رضي الله عنه وارضاه يعذب في رمضاء مكة، ولا سيدنا أبو بكر يمر عليه وهو يعذب ويقول: أحد أحد، فيقول أبو بكر: ينجيك الله الواحد الأحد. ذهب أبو بكر لم يكتفي بتلك الكلمات، ذهب وصف التجارات والأموال واشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله خشية أن يفتنوا في دينهم. فكان من بين من أعتقهم بلالا، فلما أعتق أبو بكر بلالا قال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. يعني سيدنا بلال أذنه معروف زمان، فسيدنا أبو بكر عايز يرد، وده كما ما حصلش، فلم يرد عليه أبو بكر، ولكن الذي تولى الرد هو الله. فنزل جبريل ويشق السبع الصباط بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم القيامة، وهو يوم يقل فيه من يرضى. فأعظم محبة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا إيه؟ أبو بكر. شوف انت تأمل معي ما كان في امر الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في اشد المعاناة من اجل اصحابه، دعوة المطاردة واصحاب معذبون، ومشركو قريش يصبون اشد العذاب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في مستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود انه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. سبعة دول أول من أظهر إسلامه. فقال: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمري، أي حماه الله بعمري، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومي، وأما سائرهم فلقد أخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما من أحد إلا وقد واتاهم على ما أراد إلا بلال، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله. فأخذوا يعذبونه في رمضاء مكة وهو يقول: أحد أحد. يمر أبو بكر فيشتري بلالا ويعتقه لوجه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني أشد المعاناة من شدة إيذاء المشركين لأصحابه بل وله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، أذن الله عز وجل لأصحاب النبي بالهجرة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهاجروا إلى المدينة المنورة. بقي أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في محل الظهيرة في وقت لم يكن يدخل عليه النبي أبدا، فلما دخل قال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. تقول أمنا عائشة فوالله ما رأيت أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي وهو يبكي من شدة الفرح. والسؤال هنا، هل يبكي أبو بكر لمنصب أو لجاه أو لمال أو لوزارة أو لأي شيء؟ أبدا، يبكي وهو يعلم أن السيوف المسلطة تنتظر تريد قطع رقبته بل ورقبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك يقول الصحبة يا رسول الله، وهو يعلم أن الرحلة كلها مغامرة وأنه سيقتل سيقتل إن لم تتدركه رحمة الله عز وجل، فيطمع في هذا الشرف. ولذلك سيدنا عمر يقول إيه؟ لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وهي ليلة الهجرة حينما خرج وبات مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فسيدنا أبو بكر يجهز نفسه ويخرج مع النبي عليه السلام. وكما قلنا في حديث عن التوكل، الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل ابدا. كان النبي عثمان كان قادر يقول اللهم اعمي ابصار المشركين عني، خلاص محدش يشوف. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للامه، ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلم الا الايسر للامه. سيدنا عمر يخرج لمشركي قريش وينادي عليهم في الحرم، في بيت الله الحرام، من اراد ان تسكله امه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني خلف هذا الواد. حد يقدر يروح له؟ مفيش ولا واحد، كله أحد. انما عثمان يخرج في خفاء. ليه؟ لان هو ده الايسر للامه، لان لو خرج النبي جهرا امام المشركين لكان واجبا على كل مسلم ان يفعل كما فعل النبي. شوف، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يخرج النبي عليه السلام ومعه ابو بكر، فيمشي ابو بكر امامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما حملك على ما صنعت، مرة تمشي قدامي مرة ورايا مرة هنا ومرة ليه كده؟ قال يا رسول الله اذكر الطلب، اي طلب قريش لك، لان قريش اول ما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بس من اتى برأس محمد صلى الله عليه وسلم فله 100 ناقة 100 جمل بس يجي برأس. قال اذكر الطلب، اي طلب قريش لك، فايه فامشي خلفه، واذكر الرصد اي العيون والجواسيس فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك، لا امن عليك ابدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتعجب النبي عليه السلام ويقول يا ابا بكر لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني، يعني لو كان هناك اذى هيحصل، قتل، تشريد، تعذيب، اي شيء تحب يكون فيك انت مش في انا؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامة كلها. شوف المحبة شيء عجيب جدا. وكان يظلل النبي صلى الله عليه وسلم بردائه من الشمس، طول ما هماش الشمس محرقة جدا. فعلهم ذلك سيدنا بكر واضع رداءه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس. يوصل ابو بكر الى الغار ومعه النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما يوصلوا يوم سيدنا بكر استنى يا رسول الله انتظر حتى ادخل الغار فامسحه، فان كان به اذى يكون بي دونك. انا ده غار حدش عايش فيه، مهجور، وبعدين يعني ممكن يكون في ثعبان، في عقرب، في اي حاجه، استنى انا اخش، لو كان في اذى انا اتاذي وانت خليك بره، ولو ما كانش في حاجه تخش. فيدخل ابو بكر ويمسح الغار فلا يجد شيئا، وجد 3 شقوق في الحائط، 3 فتحات. فشق ثوبه واخذ جزءا منه فسد شقا، واخذ جزءا ثانيا فسد شقا، ولم يبق الا شق واحد. فنام ابو بكر على الارض وسد الشق الثالث برجله وقال الان ادخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل الحبيب ويضع خده على رجل ابي بكر، ويا لها من مكرمه. فينام النبي من شده الاعياء، اول ما ينام ياتي شيء من الجحر ويلدغ سيدنا ابو بكر. في بعض الروايات وان كانت ضعيفه انه ثعبان جاء ولدغ سيدنا ابو بكر، فالسم يجري في رجله وممكن يموت خلاص، يعني ده مؤكد يموت، وهو لا يريد ان ينقذ النبي. فنزلت دموعه على خد المصطفى. تأمل المشهد الجميل ده، مشهد في غاية الروعة. ثم يجد في عروق سيدنا أبو بكر والنبي عليه السلام على رجله، وسيدنا أبو بكر دموعه من شدة الألم قامت نازلة على خد المصطفى. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما الذي جعلك لا تخبرني؟ قال: خشية أن أوقدك يا رسول الله. قال: خشية أن أوقدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتفل على جرح أبي بكر فبرئ بإذن الله جل وعلا. شوف محبة عجيبة جدا، يوصلوا إلى المدينة المنورة والأنصار يستقبلون النبي ويستقبلون أبي بكر. فالأنصار طبعا يعني وصفهم الله عز وجل وقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أراد كل واحد منهم أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه وأن يغلق عليه جفنيه خوفا عليه حتى من نسيم الهواء. يوصل نبع السلام وتقع يعني من نصيب هذا الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري، وقع له أعظم الحظ وأعظم النصيب في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل إلا في دار، وده من فضل الله عز وجل. سيدنا أبو أيوب من بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فشاء الله عز وجل كل واحد النبي عليه السلام داخله على راكب الناقة، وكل واحد تفضل يا رسول الله على الرحب والسعة. شفت إيه؟ والنبي عليه السلام يقول: دعوها فإنها مأمورة، الناقة دي مأمورة، لن تقف إلا أمام البيت الذي سأنزل فيه. الناقة تبرق قدام بيت أبي أيوب الأنصار. يوم سيدنا أبو أيوب واخد الرحلة بتاع النبي عليه السلام والملابس وأشياء ومدخل فين؟ على دار. فينزل النبي على أبي أيوب الأنصار. ولك أن تتخيل المحبة العجيبة التي ظهرت من أبي أيوب ومن زوجه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو أيوب أول ما ينزل النبي عليه السلام عنده، والحديث رواه مسلم، يقول: يا رسول الله، أن سيدنا أبو أيوب كان بيته مكون من طابقين، دور أول ودور ثاني. قال: يا رسول الله، اصعد إلى الدور أو إلى الطابق الأعلى. قال: لا، بل نكون في السفل فإنه أرفق بنا وبمن يخشانا. يعني النبي عليه السلام بيقول له: ده في ضيوف كتير هيجوني، وناس عايزين يسمعوا عن الإسلام وكذا وكذا، ووفود تأتيني، يعني أرفق بي وبك إن أنا كنت تحته وأنت تكون فوق. سيدنا أيوب أبو أيوب ليه؟ طب معقولة أكون فوق سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده مش ممكن يكون أبدا، أنا أبقى فوق وهو تحت، ده مش ممكن. لا، ينزل يا رسول الله، لا يكون هذا أبدا، تكون أنت في السفل وأكون أنا في العلو، لا أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا أبا أيوب، ذلك أرفق بنا وبمن يخشى. خلاص ده أمر بقى. فأطاع أبو أيوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس النبي في الدور السفل وأبو أيوب وزوجه في الأعلى. في رواية أحمد بسند صحيح، سيدنا أبو أيوب كان يعد الطعام للنبي عليه السلام وينزل بالطعام للحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام يأخذ الأكل ويأكل، بعد ما يأكل سيدنا أبو أيوب يأخذ الصحن اللي كان النبي عليه السلام إيه بيأكل فيه، ويقعد يبص يا ترى شفايف النبي عليه السلام كانت ثانية حتة هنا ولا هنا، ها؟ وأول ما يعرف إنه كان من الحتة دي يبدأ يأكل من نفس الحتة التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم أيوب تعمل نفس الحكاية، من أين أكل النبي؟ من هنا؟ طيب الدين، وتقوم أكل هنا نفس المكان، نفس الحكاية، يشرب مي، خد بالك؟ من أي حتة شرب؟ من هنا، يلتمسون بركة النبي فيشربون من نفس المكان. في يوم من الأيام أعد له أبو أيوب طعاما فيه ثوم وبصل، فرجع الطعام كما هو، كان يعني الثوم والبصل نايم. فسيدنا أبو أيوب حزن، النبي عليه السلام مش عايز ياكل أكلي؟ ليه في حاجة حصلت؟ أكيد زعلان مني. نزل، يا رسول الله هل هناك شيء أغضبك؟ قال: كلا، ولكني لا آكل ثوما أو بصرا فإنه يخشاني من لا يخشاك. أنا بناجي ربي عز وجل ويكلمني جبريل وبالوحي وكده، فأنا لا آكل ثوما أو بصرا لأن الملائكة تتأذى من هذه الرائحة. فقال: يا رسول الله، أحلال هو أو حرام؟ يعني الثوم والبصل حلال ولا حرام؟ قال: حلال، ولكنه يخشاني من لا يخشاك. يعني هو أكله حلال، لكن أنا ما أقدرش أكله لأن الملائكة بتجيب. وهناك نهي من النبي طبعا صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يقربن مساجدنا. كلمة مساجدنا المقصود بها المسجد في الصلاة ودروس العلم وحلقات الذكر وأماكن تجمع المسلمين لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. ليه؟ لأن الملائكة بتجتمع في هذه الأماكن، فلا ينبغي أبدا أن يؤذي المسلم ملائكة الرحمن بتلك الرائحة الكريهة. أما لو طبخ الثوم أو البصل خلاص طبخ هذه الأكلات بتضيع ريحتها، إنما أكلها ني في نهي عنها. فالمهم سيدنا أبوي يقول له إيه؟ هو سأله ده حلال ولا حرام؟ قال له لا مش حرام. قال لا جرم، لا آكله ما دمت أنت لا تأكله، حتى لو كان حلال طالما أنت ما بتاكلوش أنا ما أكلوش. شوف قد إيه؟ ويوم يطلع وهو طالع ماسك كوب الماء، فجأة سيدنا أبوي رجليه تعثرت، يقوم المية وقع. لما الماء وقعت طبعا ايام النبي عليه السلام كان السقف ما كانش بقى مسلح واسمنت وبلاط، لا كان يدوب عريش كده من الشجر وحاجات بسيطة جدا فديه وخشب، فخاف ان نقطة مية تنزل فوق النبي عليه السلام، اخذ قطعة قطيفة هي اغلى ما يملكها ابو ايوب وقسمها نصفين، نصف بيده ونصف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكر فضيلة الشيخ محمود المصري على ما ذكر من سرد بسيرة فاضلة صالحة ما دامت السماوات والأراضين لأفضل الناس بعد أنبياء الله ورسله لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الذين عالجوا كل مشكلة عرضت لهم في حياتهم، وأذكر كما ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرضت لهم مشكلة عظيمة كادت تودي به يا رسول الله إني لا أجد ريح الجنة. الحتة بقى اللي جاية هي الشاهد من الحديث، وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكروه وفيكم عين تطرف. اوعى حد فيكم يسيب النبي عليه السلام. شوف الكلام، لا عذر لكم عند ربكم، مش عذر ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكروه وفيكم عين تطرف. وهم رجعين بقى من غزوة احد بعد ما انقضت الغزوة، رجعين يمرون على امرأة من بني دينار. المرأة دي اصيبت اعظم اصابة وابتليت اشد البلاء. كم واحد ما تلاقي غزوة احد؟ عد معي، ابوها واخوها وابنها وزوجها، الاربعة ماتوا في غزوة احد. فجوب الصحابة احسن الله عزائك، ايه اللي حصل؟ مات ابوك. قالت وما صنع رسول الله. شوف الكلام، مات اخوك وما صنع رسول الله، مات ابنك وما صنع رسول الله، مات زوجك. قالت وما صنع رسول الله، أريد أن أراه. قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له والله يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي حاجة تكون إنما أنت تكون بخير. عمرك شفت محبة أكثر من كده؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري، وقد رواه البخاري مختصرا وهو بطوله عند اهل السير والمغازي، ان سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه كان قد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية استكشاف استطلاع الى مكة، فلما ذهبوا فاثرهم المشركون وقتلوا منهم من قتلوا ولم يبق منهم الا خبيب بن عدي، اخذوه الى ارض التنعيم لكي يقتلوه، فلما ذهبوا به وضعوه على صليب وارادوا ان يشنقوه. كان ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه كان لسه ساعتها ايه مشركا، فقال له يا خبيب، شوف الكلام، اتود ان تكون في اهلك ومالك ومحمد مكانك يشنق؟ صلى الله عليه وسلم يقول تحب انت ترجع كده تقعد في وسط ولادك واهلك ومالك ونجيب محمد عليه الصلاه والسلام ونشنقه مكانك؟ فقال له خبيب والله لا احب ان اكون في اهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكه، شوكه مجرد شوكه، لا ما تصيبوش، انا في اهل البدان. وقف خبيب يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزع. فقال له ابو سفيان اتريد شيئا قبل ان تقتل؟ قال اجل، اريد ان اصلي ركعتين. نزل اتوضا وصلى، قال فتجوزت فيهما. ليه؟ ترعت خشيه ان يظن ان ما بي جزعا من الموت. صليت بسرعه وبعد ما صليت طلع ثاني على المشنق. لحد هنا دي روايه البخاري. زاد موسى بن عقبه في مغازيه ان خبيب بن عدي توجه الى السماء وقال اللهم انت السلام ومنك السلام، واني لا اجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وخبيب في مكه، بينهم كم كيلو؟ 450 كيلو متر. يوم النبي عليه السلام في تلك اللحظه وهو جالس بين اصحابه يستدير بوجهه تجاه مكه المكرمه ويقول وعليك السلام يا خبيب، الان قتل خبيب، فالارواح الجنود المجندة فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. بل هناك شاب كان اسمه حبيب، حبيب هذا ارسله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الى مسيلمة الكذاب، راح له بالرسالة. وطبعا الرسل لا يقتلوا، يعني انا ارسلت لك رسول لا يقتل، لكن مسيلمة غادر برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذ حبيبا وحبسه عنده ثم قال له يا حبيب اتشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اجل. قال وتشهد اني رسول الله؟ قال ان في اذني صمما عن سماع ما تقول، انا ما بسمعش كويس، خد بالك. ام عيداله ثاني، اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال اجل اشهد. قال وتشهد اني رسول الله؟ قال ان في اذني صمما عن سماع ما تقول، ما بسمعش خالص، خد بالك. فامر جزارا يأتي بسكين، ومسيلمة يسأل حبيبا أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أجل. وتشهد أن رسول الله؟ يقول إن في ذلك طبعا. فإذا قال ذلك قطع الجزار جزءا من جسده وهو حي، وظل مسيلمة يسأل وحبيب يجيب والجزار يقطع إلى أن قتل وهو يقول محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما هيش الدعاء، لا، كان واحد من الصحابة يسقي النبي بماله ونفسه وأولاده وبكل شيء، محبة عجيبة جدا. يعني لا يخطر على قلب بشر ان في انسان في الدنيا ممكن يحب النبي زي حب الصحابة. والدليل على هذا ان الله عز وجل اطلع على قلوب العباد فلم يجد اظهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فختم به النبوات والرسالات، واطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحابه فاختارهم لصحبته. فربنا منقهم له، هم دول اللي يحملوا الدين مش احنا، لا، هم الذين حملوا الدين ووصلنا الاسلام على اشلائهم ودمائهم. احنا عاديين ما شاء الله في مكيفات، ويمكن راح فينا يعني لا يتحمل يجلس يسمع درس ساعه ولا ساعتين وقاعدين في مكيف. الصحابه اكلوا ورق الشجر، كانوا شايفين ياكلوا خالص، يمشوا مع النبي عليه السلام 700 ميل 1000 كيلو في غزوه تبوك، لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه لاقينها. فده حتى كانوا يشربون بول الابل مش لاقين حاجه خالص، وعايزين ياكلوا ما فيش غير ورق الشجر الناشف ياكلوه. حتى ان سعد بن ابي وقاص يخرج ذات ليله وهو في شده الجوع يريد ان يتبول اعزكم الله، وهو يتبول في الليل يسمع صوتا قد ارتطم به البول، ياخذ اليه جلده جلده من جلد بعير قد شيفت عفنه، ففركها بالتراب وتقوى بها ثلاثة ايام. بالله عليك حد ممكن يعمل كده؟ شدة الجوع يربط الرجل على بطنه حجرا من الجوع، وعلى الرغم من ذلك خش في الغزوة يأكل تمرية واحدة يقاتل بها في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سيدنا ابو عبيدة في احدى السرايا، خد بالك حضرتك، فسيدنا ابو عبيدة معوش غير شوية تمر بس، هو ده اللي معاه. كل يوم يعطي واحد من الجنود خمسة تمرات خمسة تمرات، اليوم اللي بعده تمر اقل اربع تمرات، اللي بعده ثلاث تمرات، حتى وصل الامر ان كان واحد فيهم ياخد تمراية واحدة في اليوم، حتى وصل الامر كل واحد ياخد نص تمرة. كان الصحابة يقول كنا ناخد التمرة او نص تمرة فنمصها ونشرب عليها الماء ونخرجها، يعني ياخد التمراية ونمصها ويشيلها تاني يحطها في جيبه ويشرب على المصة دي شوية مية. هو ده قوته. شوف احنا ربنا جمع علينا انواع النعيم، حاجة غريبة جدا. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هل أدينا شكر هذه النعم؟ هذا مهمة نحن نؤدي شكر هذه النعم. شوف صورة بس من الحاضر وصورة من الماضي لكي تعلموا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عنده أرض كثيرة جدا، فبعض الناس أرادوا أن يبنوا مسجدا على هذه الأرض او على جزء صغير، يعني هو عنده ارض كبيره هيشتروا جزء صغير من الارض يعملوا ايه مسجد. راحوا بكم تبيع؟ قال لهم المتر ب 400 جنيه. قالوا طيب ربنا يبارك فيك، يعني احنا لا نريد لك الخساره، ولكن يعني ده مسجد بيت ربنا، وذا سيكون لك ذخرا، ودي صدقه جاريه، وهذا الذي يبقى لك بعد موتك وينفعك في حياتك وبعد موتك وكذا وكذا، فيعني على الاقل يعني اكسب في كل الاراضي وبنش الحته دي، خد ثمن الارض عشان تمد. فالرجل بص لهم قال لهم ايه؟ قال لهم والله اللي اقدر اعمله هو المتر ب 400 جنيه، كل اللي اقدر اعمله اخليه ب 390 جنيه، وما اقدرش اسيب لربنا اكتر من 10 جنيه في المتر. ده محروم، ده مسكين، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء سبحانه وتعالى. شوف المشهد ده وشوف مشهد مقابل لهذا المشهد اللي احنا حكيناه امبارح في الخطبه، ونعيده للي ما حضرش المشهد ده. سيدنا ابو الدحداح لما اختلف يتيم في عهد النبي عليه السلام، واختلف رجل من الانصار على نخله كانت بينهم، يتيم عنده بستان والانصار عنده بستان، اليتيم عايز يبني جدار بينه وبين ايه؟ وبين الانصار، يحصل ايه؟ فاعترضت النخله جدار، هذا الجدار يعمل ايه اليتيم؟ قال للانصاري اعطني هذه النخلة، قال لا، قال بعني هذه النخلة، قال لا، قال اذا اشكوك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب وشكاه الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء النبي وقال للرجل الانصاري اعطيه النخلة، قال لا يا رسول الله، قال بعه النخلة، قال لا، قال اعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. الصحابي لا يريد ان يعصي امر النبي، لكنه كان مغضبا لان اليتيم شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا يا رسول الله. من اللي وقف جنب النبي عليه السلام؟ ابو الدحداح رضي الله عنه وارضاه. ابو الدحداح كان يملك بستانا هو اجمل بستان في المدينه كلها، كان امام مسجد النبي عليه السلام وله سور وبه 600 نخله وبئر وبيت، اجمل بستان، وكان نخله من اثمر نخل المدينه، وكان اللي يملك نخله ولا نخلتين في المدينه ده كان مليونير. فالمهم ابو الدحداح قال للرجل الانصاري ايه؟ قال له اتعلم بستان ابي الدحداح؟ قال له ومن في المدينه لا يعلم بستان ابي الدحداح؟ قال هو لك كله مقابل نخله واحده تعطيها لي، قال لك النخله، قال ولك البستان. يوم سيدنا ابو طلحه يا سيدنا ابو الدحداح يروح تاني النبي يا رسول الله، لو اشتريت النخلة واعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل يا أبا الدحداح. قال فلقد اشتريت النخلة ببستان أبي الدحداح واعطيتها لليتيم ولي بها نخلة في الجنة. والحديث في البخاري باختصار. فسيدنا النبي عليه الصلاة كم من عذك رداح، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، وظل النبي يكررها. أبو الدحداح قاد الأنصاري وراح يسلم البستان، سمع صوت داخل البستان، صوت مين؟ صوت أم الدحداح اللي هي زوجته وأولاده جوه بيلعبوا في البستان وبياكلوا. فنادى يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح، ماذا تريد؟ قال اخرجي أنت وبنوك، فقد بعت البستان لله بنخلة في الجنة. شوف الزوجة، زوج عقل. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح. هي خرج من البستان، ابنها أخذ تمرة من الأرض ووضعها في فمه، طفل صغير، فأخذت التمرة من فمه ووضعتها في الأرض وقالت سامحني يا بني فقد بعناها لله عز وجل. قارن بين الموقف ده وبين ده، شيء عجيب جدا. شوف المحبة. الله أكبر، الله أكبر. لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة الخندق كان في مشهد جميل جدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان في شدة الجوع، لا يجد طعاما هو وأصحابه، وربط النبي صلى الله عليه وسلم حجرا على بطنه من الجوع. سيدنا جابر قالت ليس عندي الا قوت السبية، ما عنديش غير اكل العيال الصغار. فقال لها جهزي الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونومي الصبيان. العيال نايمينهم وجايز الاكل ده من النبي عليه السلام. مع ان سيدنا جابر كان في غاية الجوع هو ايضا، لكن مش مهم هو بقى، المهم ان النبي عليه هو اللي ياكل. شوف المحبة. فذهب فقالت لهم امرأته اذا ذهبت فكل للنبي صلى الله عليه وسلم سرا من اصحابه، ده اكل ما يكفيش حاجة، يعني يدوب يكفي النبي عليه بس، فما تروحش تقول له قدام الصحابة، قل له كده ايه فودان. فذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله لقد اعددنا لك طعاما في البيت. فالنبي عليه عمل ايه؟ نادى على اهل الخندق، يا اهل الخندق ان جابرا يدعوكم الى الطعام. حط نفسك انت مكان سيدنا جابر، هتعمل ايه؟ سيدنا جابر قال خلاص احنا اتفضحنا بقى كده، ده كم عندك كم واحد في خندق؟ 1000 رجل، 1000 رجل في الخندق، هيجي ياكلوا ايه؟ ده صحن، صحن اكل بس مش كده. يوم سيدنا جابر راجع لمراته، مراته قالت له ايه؟ قول للنبي احسن سرا ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تنفحنيش قدامه. فلاقي سيدنا جابر جاي والنبي عليه الصلاه والسلام معاه والجيش جاي كل وراه. شافت المنظر، ايه ده غزو ده ولا ايه؟ خد بالك منظر طبعا يعني مبدع، ايه ده حد؟ فالمهم قالت له بك وبك، واخذت تؤنب جابرا. فقال والله لقد سمعت ما قلت، كلمته سرا فنادى على اهل الخندق اعمل ايه؟ قالت اهو يعلم ما عندنا؟ قال اجل. قالت لا عليك، هو اعلم بما يفعل. إنما عسام طالما عارف خلاص هو أعلم. فإنما عسام قال لا تعدوا طعاما ولا تنتجوا ولا تنضجوا شيئا من النحل حتى آتيكم يا جابر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده المباركة على طعام وتم بسم الله ثم تفل في الطعام، وعلى الماء نفس الحكاية، وعلى الشعير نفس الحكاية، فأنضج الطعام. وجاء أهل الخندق كما قال جابر، جاء أهل الخندق جميعا يأكل كل رجل منهم ثم ينصرف، والثاني يأكل حتى يملأ بطنه، مش تصبيره لا، يأكل حتى صبروا جميعا عن الطعام وما زال الطعام كما هو. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل جابر وزوجه وأولاده، وما تبقى من الطعام أرسل به إلى الجيران. تخيل 1000 رجل كله يأكل من ايه؟ من صحن واحد فقط. وده اللي حصل برضو مرة كما في الحديث الذي رواه البخاري، سيدنا ابو هريرة جعان جدا مش لاقي حد يعمل ايه، يوم وقف واحد من الصحابة يقول لك استفتيت حاجة، مع ان سيدنا ابو هريرة كان من اعلم الصحابة، يقول لك اسأله السؤال يمكن لما اقول له ايه حكم الدين في كذا يقول لي طب تعالى نقعد مع بعض وندردش وناكل لقمة وبعدين نتكلم. قال لك يمكن بقى واحد يفهم، ما حدش فهم. المهم سيدنا ابو هريره جه سال سيدنا ابو بكر، فما قال له جاب السؤال ده، هو سيدنا ابو هريره مش عارف، ما عارف سيدنا ابو بكر مش جه سيدنا عمر، سيدنا ابو هريره امتى برضه عم رد عليه اجابه. فالنبي عليه السلام امر فساله ابو هريره عن السؤال، فالنبي عليه السلام قال له ايه؟ اتبعني يا ابا هر. ابا هر ترخيم ابي هريره، وهذا ترخيم للتحديد. اتبعني يا ابا هر، كان يدلع امنا عائشه ولا ايه يا عائش خد بال حاجه. فسيدنا ابو هريره راح معاه. في روايه ضعيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم سقاه لبنا، وبعد ما شرب سيدنا ابو هريره وشبع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا جواب سؤالك. فشفت على السؤال هو ده الجواب، شافك جعان وميت بجوع خد بالك. لكن في الروايه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوجد امراه من الانصار قد ارسلت بصحن فيه ايه لبن، حاجه كده قدح فيه لبن. فسيدنا ابو هريره اول ما راح شاف اللبن بس الحمد لله كده اطمنا كده الاسلام بخير هنشرب لبن وننبسط كل حاجه. فلقى النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال يا ابو هريره اذهب ها وارسل لي اهل الصفه. اهل الصفه دول مين؟ اضياف الاسلام، ناس فقراء جدا ما عندهمش لا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، جالسين في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا 70 ياكلوا ويشربوا على حساب النبي عليه الصلاه والسلام. فقال اهل الصفه ده صحن لبن واهل الصفه 70 خلاص يبقى انا اروح. وطبعا زي ما انت عارف ساق القوم اخره في الشرب، انتهت المشكله، يعني انا اشربهم وفي الاخر انا اللي اشرب. طب والصحن ده لما يعدي على 70 واحد وكله بسم الله ما شاء الله شخص واحد يخلص الصحن باللي فيه خد بالك. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على ايه؟ على اللبن ويسمي بسم الله. يجي 70 واحد كله يشرب ويمشي، يشرب ويمشي، يشرب ويمشي، والصحن ده ما هو مفيش ولا نقطة لبن نقطة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم قعد ابو هريره، اجلس ابا هر، جلس. قال ما بقي الا انا وانت. قال اجل يا رسول الله سبق. قال اشرب ابا هر، شرب. اشرب ابا هر، شرب. اشرب ابا هر. قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. ده خلاص صوت الهم. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل. شوف البركه، ده احنا لو قعدنا نتكلم عن بركات النبي عليه السلام لا ننتهي ابدا. في الحديبية، في الحديبية خبر حضرتك بئر الحديبية كان قد جف. يقول النبي عليه السلام يؤتى إليه بشيء من الماء فيتوضأ به ويلقيه فيه في بئر الحديبية، فيمتلئ البئر عن آخره فضل الله عز وجل. وفي رواية أخرى بتاع مسلم النبي عليه السلام الناس مش لاقيها لا وضوء ولا مية يتوضأ ولا يشرب ولا يغتسل ولا أي حاجة. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم ائتوني بس ايه بصحن فيه ماء. قالوا جابوا له صحن فيه ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم وتم الله وبارك فده، فصار الماء من بين اصابعه زي النافوره كده، فضلت الميه تطلع من بين اصابعه وترتفع وترتفع، والصحابه يملوا ويغتسلوا ويشربوا ويتوضوا ويطبخوا ويعملوا ما عايزينه، وما زال الماء يقول من بين اصابعه، فشربوا جميعا وكانوا 1500 واحد. فده بركه اكرمه الله عز وجل بها. فالشاهد في الموضوع فشوف يعني محبه الصحابه اللي بعثهم كانت شيء فوق الوصف. عروه بن مسعود الثقفي والحديث في الصحيحين لما راح يتفق مع النبي عليه في صلح الحديبيه، فقال له والله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يذهبوا ويتركوه. انا شايف حواليك كده شويه اوباش اول ما يبدا القتال كله هيجروا ويسيبوا. شيء غريب جدا، الصحابه يسيبوا النبي عليه السلام ده مستحيل. فالنبي عليه السلام فجاه اراد ان يتوضا، خد بالك من المنظر ده، وهو بيتوضا عروه بن مسعود عمال يتفرج ولا نقطه من الوضوء سقطت على الارض. هو بيتوضا والصحابه تحتيه يمسكوا النقط اللي نازله من تحت النبي عليه السلام ويدلكون بها وجوههم واجسامهم ويتبركون باثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبرك مشروع في وجود النبي عليه السلام. فشوف قد ايه مفيش ولا نقطه سقطت. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبصق يتف، فلاقيه بيتف عن يساره، فوجد الصحابه بيشوا عايزين يلحقوه. طب قدامه يجروا يمينه، في الاخر بصق عن شماله فابتدرها اصحابه وبداوا يدلكون وجوههم ببصقه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المحبه عجيبه جدا. فعروه بن مسعود ذهب الى قريش قال والله قال لهم يا قوم والله لقد وثقت على الملوك، وثبت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظمون مليكهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف المشهد الجميل اللي جاي ده، كما في الطبراني الصغير بسند حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك يا رسول الله، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليه، فإذا ذكرت موتي وموتك علمت أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. بالله عليك النبي أحسن رب عليه فأجلش رب عليه. فسكت النبي، فنزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل وفي صحيح مسلم أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وارضاه كان يأتي بالوضوء، والوضوء هو ماء الوضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به اسمه الوضوء. فكان يأتي بماء الوضوء للنبي عليه السلام، والنبي عليه السلام كما أثبتنا في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كفناه بها. فالنبي عليه السلام لازم إيه؟ حيث كفه. فقال: سلني شيئا يا ربيعة. فقال، يعني طبعا كلمة سلني شيئا يا ربيعة ده معناها أن أبواب السماء مفتحة والدعاء مجاب والطلب اللي هو يطلبه الآن مجاب، وحي من الله. سلني شيئا يا ربيعة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. شوف لو واحد بقى مننا دلوقتي يعني سلمي شيئا يا فلان، يعني احنا ناس مش طمعين، يعني نص استوريا على نص بروكلين، واذا كان حته من واشنطن ما فيش مال، تعرف القناعه كام ذي الله ياخد بالك، ولا يملا عين ابن ادم الا اضطراب. فالمهم سلمي شيئا يا ربيعه، ما فيش عنده غير حاجه واحده بس: اسالك مرافقتك في الجنه. فلما احسن قال: او غير ذلك؟ ما فيش حاجه غير دي. قال: هو ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية تانية خارج الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يسأل ربيعة قد ايه اخوانا شهر كامل. وكان سيدنا ربيعة بن مالك ابن كعب الاسلامي كان لسه مش متجوز، شاب فقير جدا ونفسه يتجوز. بعد شهر قال ايه؟ النهاردة بقى لو سألني وقال لي سألني شأن يا ربيعة هقول له عايز اتجوز. فلم يسأله النبي فاصل. وكأن الله عز وجل لا يريد له الا الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اخر حاجة حتى لا نطيل على حضراتكم، نقف وقفة صغيرة مع قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. سبب نزول الاية دي ايه؟ كما جاء في صحيح البخاري ان زينب بنت جحش وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جميلة حسيبة وضيئة قرشية يتمناها اي انسان على وجه الارض، يعني زوجة يتمناها اي واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يزوجها من مولى من الموالي، عبد هو من زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليها زيد بن حارثة فرفض. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. كانوا دايما هم بقى رجعين عند الحق، اول ما تيجي الاية تنزل خلاص يرجع. يعني شوف قصة الإمام مالك لما كان جالس في مسجد النبي صلى الله عليه اخوان عليه الصلاة والسلام، كان جالس مفتي وكان تلميذه مين؟ الإمام الشافعي. يقعد في آخر المسجد، أول ما حد يجي الإمام مالك يسأله يقوم الرجل ماشي والإمام الشافعي مستوعب: تعالى، ما السؤال وما الإجابة؟ عايز أتعلم. في واحد جه للإمام مالك قال: يا إمام، لقد قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. قال له: يا ابني عمر ما تكون مراتك احلى من القمر. طبعا القمر احلى من مراتك، يبقى دي طلقه ولا تعب. خلاص مع السلامه. مش مين اللي اصطادهم؟ الامام الشافعي. تعالى، ما السؤال وما الاجابه؟ قال: قلت لزوجتي انت طالق ان لم تكوني احلى من القمر. فقال لي الامام مالك: هذه طلقه. فالامام الشافعي فكر كده قال: لا، الطلقه لم تقع وزوجتك لم تطلق. قال له: ازاي؟ قال له: لاني زوجتك احلى من القمر. قال له: انت شفتها؟ قال له: لا ما شفتها، ولكن اما سمعت قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فتقويم خلق الانسان اجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع لامام مالك. قال له نرجع لامام مالك. رجع لامام مالك قال له يا امام انا سألتك كذا وقلت لي كذا والشافعي قال لي كذا. طبعا لو واحد غير الامام مالك والشافعي ده مين ده تلميذه كان انا مش عارف الكلام انا ها يعني تكت وانا موجود خد بالك وكان ممكن يعمل اخداء ومش كده خد بالك حضرتك ده تلميذ ويفتي ويقول كلام طب خلف بينه وبينك يعني تحرجناش قدام الاجانب لكن لا الناس دول كانوا راجعين عند الحق فقال الحق احق ان يتبع اخطأ مالك واصاب الشافعي فشوف امنا زينب بنت جحش عملت ايه اول ما نزلت الايه قالت يا رسول الله اترضاه لي زوجا يعني انت ترضى ان انا اتجوز او اتجوزني زيد بن حارثة قال نعم ارضاه لك زوجا قالت اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المهم اتجوزت سيدنا مين زيد بن حارثة طبعا شيء طبيعي جدا كان يحدث بين الصحابه بين ازواجهن بين ازواجهن ها ما يحدث بين الازواج يحصل في مشاكل في خلافات شيء طبيعي عادي جدا كان واحد من السلف رضي الله عنهم جميعا كان مراته موريه النجوم في عز الظهر كانت ارفض حياته فالناس بيقولوا له انت كل يوم تشتكي منها وتقول ما يعني مضايقاك وكده طب ما تطلقها وتخلص قال لهم ما انا بضحي عشان ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها انا ماسكها عشانكم خد بالك المهم فضل بقى دعاء بقى واتهان وخد بالك ان ربنا يخلصه منها فاستجاب الله له مات فلما ماتت راح يدفنها والناس معاه بعد ما دفنها وتوى عليها الطلاب وقف على القبر وقال اشهد الله انها طالق طالق طالق قالوا له ايه ده تمخض الجبل وفرد فأرة يعني انت ما الاسد ده ما ظهرش بعد ما ماتت يعني ايه اللي حصل طلقتها ليه هو الطلاق ينفع بعد الموت ايه اللي خلاك تعمل كده قال لهم ما انا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنه يبقى نكد الدنيا واخر فالمقصود حدث بين زينب بنت جحش وبين زيد بن حارثة ما حدث بين الأزواج فطلقها زيد بن حارثة أول ما طلقها هي طبعا فعلت هذا الأمر امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ربنا يكافئها يحصل إيه ينزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فأمر الله بزواجها من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفخر كما في البخاري كانت تفخر على ازواج النبي عليه السلام تقول ايه كل واحدة من كن زوجها ابوها او وليها اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات انا الوحيدة اللي ربنا هو اللي جوزني الوحيدة صحيح الوحيدة التي امر الله بزواجها من فوق سبع سماوات هي زينب بنت جحش والوحيدة التي امر الله برضيها بعد ان طلقها النبي هي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما اخر حاجة نختم بها لقائنا هذا او نختم بها لقائنا هذا برضو في نفس هذه الاية عن سبب او عن مناسبة نزول هذه الاية الحديث رواه مسلم باختصار وهو عند احمد بسند صحيح بطوله ان جليبيب وهذا كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان دميم الخلقة كانش جميل فذهب الى النبي وهو في غاية الحزن قال له يا رسول الله ادمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة سؤال مؤثر جدا ادمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة وقد امنت بالله وشهدت انك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب النبي وقال لا لا تمنعك دمامة خلقتك من دخول الجنة فقال فلما لا يزوجني اصحابك كل لما اروح لواحد من الصحابة عشان اتجوز يقفل باب وشه عشان دميم الخلق فالنبي حسن قال اذهب الى فلان وقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تزوجوني ونقلوا بقى ايه نقلوا بيت الحسب والنسب والجمال والمال والثراء يعني بيت عز والبنت اللي رايح يتجوزها من اجمل البنات ومن افقه البنات ومن اتقى البنات فذهب جليبيب خبط على الباب فتح ابو الفتاة اول ما شاف اتخبط قال ماذا تريد قال ان رسول الله يطلب ابنتك صلى الله عليه وسلم الراجل ابتسم كده ووشه اشرق قال ومن لنا بغير رسول الله نعم وقرة عين هو فكر النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيجوز بنته فقال له ولكنه لا يطلبها لنفسه. قال فلمن؟ قال يطلبها لي. الاشراقة الحلوة دي قفل ضرب 111 خد بالك. فواقف فدكتو بتنادي من جوه من على الباب؟ قال لها جليبيب. قالت وماذا يريد؟ قال يقول ان رسول الله يطلب ابنتك. برضو نفس الاشراق. نعم وقرة عين. وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولكنه لا يطلبها لنفسه وانما يطلبها لجليبيب. دي بقى مش ضربت 111 ضربت 11111. فكشف قالت اما وجد غير جليبيب؟ اما كان ابو بكر او عمر او عثمان او علي حاجة كده خبرك. فسمعت الابنة المباركة كلام والديها وقالت اتردان امر رسول الله. شوف شوف الامام بقى اتردان امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واين انتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ادفعوني اليه فان الله لم يضيعني. ذهب جليبيب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر تلك الفتاة فسر النبي واستنار وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم جهز جليبيب جهز بقى العروسين. ايه جهز العروسين شكله ده يعني يا دوب شملة وصحفة يعني حاجات يعني ايه يعني ابريق وحاجة زي الحلة كده وحصيرة. هو ده بقى الجهاز الايه الملوك ايام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اللي هو الحاجات اللي احنا بنرميها النهارده ويمكن اقل منها كمان. كانوا هم بقى ده جهاز الايه العروسين ايام. طيب لسه هيروح يجهز سمع نداء الجهاز يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي. وهو مخير طب يخش على العروس الجميله التي يعني ما تبدأ يتجوزها ولا يروح يجهز عده الجهاد وايه عده الجهاد وايه ويقاتل في سبيل الله عز وجل. فاختار ان يجاهد في سبيل الله فدخل وتلثم واعد العده ودخل يجاهد في سبيل الله. فلما انقضت الغزوه غزوه احد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه هل تفقدون من احد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا وما فقدوا جليبيبا. فاعاد عليهم ثلاث مرات وفي المره الاخره قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكني افقد جليبيبا. فبحثوا عنه بين القتلى فبحثوا عنه فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوه. فنظر النبي ودمعت عيناه على هذا الصحابي الجليل وقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه هذا مني وانا منه. ثم قام النبي ودفن هذا الصحابي الجليل ودعا له حتى قال عبد الله بن مسعود والله ما تمنيت الموت الا في تلك اللحظة لافوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفنه النبي وسوى عليه التراب قام ودعا لتلك الفتاة المباركة وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال الراوي فكانت من اغنى نساء المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. واخيرا فعلا حبيت النبي عليه السلام. المسألة مش مسألة كلام يا اخوانا انا لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك من الوقت خلاص. لكن هل فعلا حبينا النبي عليه السلام من قلوبنا؟ طب حبيت النبي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم امرك ان تحجب بناتك هل حجبت بناتك؟ امرك ان تحجب زوجك هل حجبتها؟ شوف دي امر مش حاجة امر. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صحيح مسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. صحيح انت بتخاف على بناتك من الحر وبتجيب لهم مكيفات ومرطبات كل حاجة وفي البرد تجيب لهم بطاطين وملابس جميلة وثقيلة من باب اولى ان تخشى عليهن من نار جهنم. لان هي لو خدت نزل البرد ليها علاج ضربة شمس ليها علاج انما لفحة من جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم. امرك النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ان تداوم على الصلوات الخمس فهل نفذت امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرك النبي باعفاء لحيتك لما لا تعفي لحيتك؟ امرك النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته كل السنة لا نختار شيئا ونترك شيئا فهل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع فرع عن المحبة فالمحبة أصل، فمن ادعى المحبة لابد أن يكون متبعا للنبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى أصل أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويترتب على هذه المحبة أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يزعم أنه محب للنبي وليس متبعا له فادعاؤه مردود عليه. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، ولكن فعلا يا إخواننا والله والله والله لا نجاة لنا إلا بأن نسير خلف النبي وأن نتبع سنته صلى الله عليه وسلم وأن ندين إلى الله عز وجل بمحبته. آخر حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله متى الساعة؟ شوف سؤال متى الساعة؟ يقول له عسلم يصرف إلى الأهم، وماذا أعددت لها؟ هو مش مهم الساعة، مهم أنت استعددت لها بإيه؟ وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت؟ قال أنا راوي الحديث، فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نشهد الله جل وعلا في هذا المكان المبارك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب النبي جميعا بلا تفرقة بين واحد منهم، ونرجو الله أن يحشرنا جميعا خلف النبي ومع أصحاب النبي وإن لم نعمل بمثل عمله ولا عمل أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.